إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة الكرام، نحن الليلة على موعد مع حديث طويل عظيم من أحاديث أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قصة تائب، قصة تائب إلى الله عز وجل يقصها بنفسه، لا يتكلم أحد بلسانه، وإنما يتكلم هو عن نفسه، وهو أدرى بما عاينه وما وجده وما لاقاه من المعاناة في هذه القصة، وهو كذلك يعترف أمامنا، وقد اعترف من قبل أمام نبينا وسيدنا صلى الله عليه وآله وسلم بما كان منه. هذا الصحابي الجليل هو كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. كان كعب بن مالك شاعرا مفوها، وبالتالي فقد كان له دور إعلامي رائع في نصرة الإسلام والمسلمين، كانت له مكانته بين الصحابة، وله مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشاعر البطل المجاهد تخلف عن غزوة تبوك، وكان تخلفه عن هذه الغزوة سببا في ابتلاء عظيم أصابه، وإن كان هو يعده نعمة ويقول: ما أبلاني الله عز وجل أحسن مما أبلاني به من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعد هذا نعمة وليس ابتلاء لما جرى عليه من الخير بعد ذلك. لا أريد أن أطيل في المقدمة، فإن الحديث رائع جدا وفيه فوائد كثيرة جمة، نحن أحوج ما نكون إلى تأملها والحصول عليها. والحديث في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم، وهو كذلك في غيره من كتب السنة والمصنفات. فعن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك عن أبيه عبد الله ابن كعب ابن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي. كعب رضي الله عنه عمي في أواخر أيام حياته، فكان ابنه عبد الله هو الذي يقوده. قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال الكلام الآن لكعب بن مالك إلى آخر الحديث: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. يبقى هو نفى أن يكون تخلف في أي غزوة إلا غزوة تبوك، ثم ذكر استثناء آخر قال: غير أني قد تخلفت في غزوة بدر. تخلفت يعني إيه؟ يعني لم أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد. خد بالك، لأن تخلفه عن النبي عليه الصلاة والسلام هو سبب كل هذه القصة. يقول: غير أني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينه وبين عدوهم، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. يعني بيقول: أنا تخلفت عن غزوة بدر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأصحابه ما كانوش طالعين أصلا عشان إيه؟ عشان معركة، وإنما كانوا خارجين ليتلقوا قافلة قريش المحملة بالبضائع حتى يأخذوها، فلم يعاتب النبي عليه الصلاة والسلام من تخلف عن هذه الغزوة. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. كان شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة العقبة، وهي بيعة العقبة، وهي في منى، وعندها جمرة العقبة التي تعرفونها. وقد بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة هناك، بايع الأنصار على السمع والطاعة لله ولرسوله في المنشط والمكره، وعلى أثرة منهم إلى آخر ما بايع عليه صلى الله عليه وسلم. فبيقول: إننا شهدت هذه الليلة مع النبي عليه الصلاة والسلام حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. يعني أنا ليلة العقبة دي أحب إلي من غزوة إيه؟ من غزوة بدر، وإن كانت بدر تذكر في الناس أكثر مما تذكر العقبة. قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. اعترافه، مش يقول لك بقى أنا بصراحة ما كنتش قادر وأنا تعرضت لمشاكل كتيرة ومصاعب، هو ده اللي منعني وكان عنده المقدرة. لا، إنما يعترف رضي الله عنه وبيقول: أنا ما كنتش أقوى مني في الفترة دي، وما كنتش أشد قدرة على إني أغزو غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام أشد مما كنت أو أقدر مما كنت في غزوة تبوك. قال: والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. يعني لو أنت فاكر إن إحنا اتكلمنا في غزوة تبوك وقلنا إنه في جماعة أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يحملهم عشان يجاهدوا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أجد إيه؟ ما أحملكم عليه. ولما قال هذا تولى هؤلاء القوم وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون في ناس مش لاقية راحلة واحدة. لكن كعب بن مالك رضي الله عنه كان عنده بدل الراحلة اثنين. ده كل ده من ضمن الإيه؟ من ضمن الاعتراف بما كان منه رضي الله عنه. قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة. ورى بغيرها كأنه يعني جعلها من وراء ظهره. كلمة ورى جاية من إيه؟ وراء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يذكر مكانا آخر أو شيئا آخر أو يلمح بهذه الغزوة التي يريدها. ليه؟ هذه حكمة منه عليه الصلاة والسلام. سببها إيه؟ من يجيب؟ لا، احنا بنتكلم في الأول الأصل أنه يوري بالغزوة التي يريدها. أحسنت، لأنه يعلم أن في هذا الجيش منافقين، وهؤلاء المنافقون سهل جدا جدا إن هم يكونوا جواسيس لأعدائه، فيوري بغيرها ويلمح ولا يذكر الغزوة الحقيقية التي يريدها حتى يقطع على هؤلاء المنافقين أو على هؤلاء الجواسيس فرصة أن ينبهوا أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى كانت تلك الغزوة، الغزوة دي بقى صرح النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلمح للسبب الذي ذكرته، إنه حتى يستعد الصحابة، ولأن السفر بعيد، فمسألة الجواسيس تكاد تكون مأمونة إلى حد ما، المكان مش قريب عشان يقدر يروح ويجي في وقت يسير، وإنما السفر بعيد وفيه مشقة وتعب، والمنافقين كما رأينا تخلفوا وما طلعوش أصلا الغزوة كلها. قال: حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، مفازا أو مفازة اللي هي الايه؟ الصحراء، وهي الطريق الوعر. واستقبل عددا كثيرا، فجلى آخرها لم ألف للمسلمين أمرهم، جلاه يعني بينه ووضحه، ليتأهبوا أهبة غزوهم، يعني عشان يستعدوا للغزوة ويكونوا عارفين أن السفر بعيد. أنا لا أريد أن أخدعكم وأقول لكم إن المكان يسير أو قريب، وإنما نحن قاصدون إلى تبوك حتى يتجهز من أراد، وساعتها يميز الله عز وجل الخبيث من الإيه؟ من الطيب. قال: فأخبرهم بوجهه الذي يريد، وجهه يعني الاتجاه الذي يقصده. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم ديوان حافظ، وفي رواية قال: ولا يجمعهم كتاب حافظ أو كتاب حافظ. كتاب حافظ اللي هو الديوان، يعني زي الكشف اللي موجودة فيه أسماء اللي طالعين الغزوة وأسماء اللي ما طلعوش الغزوة، عشان نقدر نعرف مين اللي خرج ومين اللي ما خرجش، من الذي يقسم له ومن الذي لا يقسم له في الغنائم، من اللي تخلف عن عذر ومن اللي تخلف عن غير عذر، وهكذا. وأول من دون الدواوين من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لن يذكره، أو قال إلا ظن أن ذلك سيخفى، يعني ما فيش واحد حب أنه يقعد ويتخلف عن الغزوة إلا وافتكر أن النبي عليه الصلاة والسلام مش هيفتكره، لأن العدد كتير والناس موجودة والنبي عليه الصلاة والسلام هينشغل بقتال المشركين، فما فيش وقت أنه يفتكر اسم باسم ويقول أين فلان أين فلان أين فلان. وإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينسى أحدا من أصحابه، يعني إن كان سليمان عليه السلام لم ينسى الهدهد، ولما تفقد الطيرة قال ما لي لا أرى الهدهد. فمن باب أولى أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم أذكر لأصحابه، وخصوصا إذا كانت لهم مكانة عنده عليه الصلاة والسلام. فبيقول: قل أن يتخلف أو أحب رجل أن يقعد إلا ظن أن ذلك سيخفى، أو أن ذلك سيخفيه عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم ينزل فيه وحي من الله. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام مش هيعرف إلا في حالة واحدة بس، أن ينزل وحي يقول إن فلان تخلف وفلان غاب عنك وفلان تأخر، وهكذا. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، يعني كان الجو صعب جدا جدا، حر شديد، وكانت الثمار قد طابت والظلال تطيب للإنسان في هذا الوقت، فبطبعه يميل إلى إيه؟ إلى الراحة، ويميل إلى السكون في ذلك الوقت، ويميل إلى الجو اللطيف الظليل. لكن عشان يتحرك في حرارة شديدة ويسير هنا وهناك أمر عسير على النفس. فيقول: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر، وفي رواية أصغو، يعني إيه؟ أميل، يعني أنا أميل إلى البقاء في الظل، وأميل إلى البقاء في الجو اللطيف الهادئ الذي ليس فيه حرارة، وأميل إلى البقاء في بين الثمار وبين الظلال، آكل منها وأستظل بهذه الظلال. وتبدأ بقى يبدأ صراع نفسي. أنا عاوزك تتأمل هذه القصة جيدا، علشان كثير منا ينوي خيرا ويبدأ الشيطان يحجزه عنه، وتبدأ نفسه الأمارة بالسوء تصرفه عنه، وتلاقيه متردد ويروح ويجي وهكذا. قال: فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو. طفق يعني إيه؟ طفق يعني بمعنى أخذ أو جعل. وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا. كل ما أفكر أن أنا أتجهز يعني أستعد للغزوة أرجع وأنا إيه؟ وأنا ما عملتش حاجة. كل مرة أرجع وأنا ما عملتش حاجة، وهذا يتكرر معه، ولم أقض شيئا. وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. أنا لما أحب أخرج هخرج، أنا خلاص معايا الرواحل بتاعتي، فيش حاجة تمنعني. زي واحد بالضبط كده، طبعا إن كان مثال كعب أكبر وأخطر من هذا بكثير، واحد يريد أن يقوم الليل يصلي مثلا 8 ركعات أو 11 ركعة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعايز يقوم يصلي، فيقول لنفسه: إيه، أنا لما أحب أصلي إيه هقوم شوي براحتي، الليل طويل والوقت معنا كويس وأنا كنت نايم في النهار، يعني مفيش مشكلة. كل ما يفكر يقوم يصلي: لسه أنا قادر على ذلك إن أردت، أنا قادر على ذلك إذا أردت، ويفضل يقول: أنا قادر أنا قادر، لحد ما أذن عليه الفجر وتضيع منه المقدرة. خد بالك، مش ده بيحصل معانا كلنا؟ عاوز أعمل حاجة وبعدين أتردد وتأخر، إن شاء الله ممكن يحصل، إن شاء الله يكون، إن شاء الله قريب. خد بالك بقى إنه في نقطة أهم من كده، إن أهم من طلوع الفجر الموت. إن في واحد ممكن يقول: أنا عمال أنظر للنساء وهي ده هو ده الذنب اللي أنا عمال أعمله ومش عارف أتخلص منه، لكن أنا قادر على ذلك إن أردت، إن أردت، إذا أردت. تضيع منه إرادته بالموت، يبقى لن يحصل شيئا. قال: فلم يزل يتمادى بي. شوف الوقت عمال يجري إزاي. حتى استمر بالناس الجد، استمر بالناس الجد يعني اشتد الناس وجدوا في سيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي أو جهازي شيئا. الاثنين صح، جيم مفتوحة أو مكسورة. ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا. خد بالك هو عمال إيه، نفس القصة هو. فلم يزل يتمادى بي. الأول هو كانوا لسه طالعين، هو برضو ها يلا قوم استعد، يرجع تاني شوية شوية وبدأوا يتحركوا، قوم استعد، يرجع تاني برضو. وظل هكذا حتى قال: حتى أسرعوا وتفارط الغزو، تفارط الغزو يعني إيه؟ يعني سبقوا وفاتوا خلاص. أنا عشان ألحقهم محتاج بقى أن أنا أبدأ أتحرك من جديد، وهم خلاص مشوا، أنا كنت هلحقهم دلوقتي لن أدركهم. قال فهممت أن أرحل فأدركهم، شوف دي بقى، فيا ليتني فعلت، شوف، فيا ليتني فعلت. قال وفيه جواز أن يتمنى المرء ما فاته من الخير. هذا قاله ابن حجر والنووي رحمهما الله تعالى، إن الإنسان لما يفوت شيء من الخير يقول يا ريتني كنت حضرت الدرس الفلاني النهاردة واستفدت منه، يا ريتني كنت قمت الليل هذا اليوم لعلي أؤجر، يا ريتني كنت صدقت. ده مش داخل في كلمة إيه؟ لو، وإن لو تفتح عمل الشيطان، لا، فيه جواز أن يتمنى الإنسان ما فاته من الخير، لأن التمني ده إنما يكون عن حسرة في القلب وندم على ما حرم منه، فيجعله ذلك إيه؟ يستأنف من جديد عملا صالحا لعله يعوض شيئا مما فاته. يقول فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر لي ذلك، خلاص يبقى هو كده إيه؟ قعد واستقر في مكانه ولن يخرج. تحرك النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة بالجيش وأسرعوا إلى تبوك، وبعدين بيقول فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أو يحزنني أني لا أرى لي إسوة أو أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. يعني إيه؟ بيقول أنا كنت لما بطلع واتحرك ما بين الناس بعد ما الغزوة اتحركت، كان من اللي بيشدد علي الحزن جدا إن أنا ما شوفش إلا واحد من اتنين، إما واحد مغموص عليه في النفاق، مغموص عليه يعني إيه؟ يعني متهم بالنفاق، متهم بالنفاق، متهم في دينه، مطعون في دينه، الناس عارفة إن فلان ده منافق. وإحنا ذكرنا قبل كده في غزوة تبوك لو تفتكر الحديث الذي قال فيه هل كنتم تعرفون المؤمن من المنافق؟ قال نعم، ويلبس بعضهم بعضا على ذلك، يعني كانوا بيعاملوا البعض على هذا الأساس، والرجل يعرف النفاق في أبيه وفي أخيه وفي أمه وفي أخته وفي عمته وهكذا، فما فيش حد موجود إلا اللي إيه؟ اللي مطعون عليه بالنفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء، يا إما المنافق يا إما واحد تاني معذور ربنا أصلا عذره، إما يكون أعمى، إما يكون أعرج، إما يكون عاجز عن أنه يخرج لأنه لا يجد الراحلة التي تحمله، إما أنه يكون حبسه المرض وهكذا. يبقى هو ما بين الاثنين دول، وهو له منافق ولا هو إيه؟ ولا هو غير مستطيع، يعني متاح قدامه كل الظروف وهو ما بين الاثنين. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك صلى الله على نبينا محمد. يبقى النبي عليه السلام لم يذكره، كلمة لم يذكره دي تحتمل معنيين، إما الذكر بالعقل بالذاكرة، وإما الذكر بالإيه؟ باللسان. فإما يكون المعنى ما افتكرنيش، أو يكون المعنى النبي عليه السلام فاكر لكنه لم يتكلم بأمري إلا لما إيه؟ لما وصل إلى تبوك. فقال وهو جالس في القوم ما فعل كعب بن مالك، خد بالك برضو ما قالش أين كعب بن مالك، وكأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أو يشعر أن كعبا تردد وتلكأ في الخروج وأنه كان في صراع نفسي. فبيقول ما فعل كعب بن مالك؟ عمل إيه؟ ما قالش هو فين، قال عمل إيه. فقال رجل من بني سلمة، سلمة بكسر اللام، يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. أنا عاوز يعني تركز جدا جدا في المسألة دي وفي النقطة دي، لأن الكلام فيها كثير جدا. يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما وصل النبي إلى تبوك صلى الله عليه وسلم، ذكر كعب بن مالك، قال ما فعل كعب بن مالك واحد من بني سلمة؟ قال إيه؟ يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. ده هو حبسه ثوباه، يعني عايز يقول إنه راجل صاحب بهجة وبيحب الراحة والجو الجميل، فهو قعد حبسه برداه، الجلبيتين أو الثوبين الإزار ورداء الحلوين اللي هو لابسهم، والنظر في عطفيه، لأن هذا الثوب إنما يكون على جانبي الإنسان، يعني بيحب الابتهاج والراحة، ملوش هو، عايز يقول يعني إنه ملوش في الإيه؟ ملوش في الحر، ملوش في الغزوات زينا. خد بالك عشان كتير جدا جدا بنقع في المشاكل دي. أمال فلان فين؟ ما جاش الدرس النهاردة. يا عمي فلان خلاص استغنى، فلان خلاص وصل لعلم الألباني، هيجي يحضر معانا ليه؟ أهو هو ده المعنى بالظبط، حبسه برداه والنظر في عطفيه، هو يحب متعة النفس فركن إليها. فرد معاذ بن جبل رضي الله عنه، رد غيبة أخيه، يا ليتنا نجد هذا المؤمن الذي يرد غيبة أخيه، نحن أحوج ما نكون إلى من يرد غيبة إخوانه، وإلى من يرد غيبة الدعاة، وإلى من يرد غيبة العلماء أمام من يتكلمون عنه. وما أكثر الكلام على أهل العلم، وما أكثر الطعن فيهم، ومن عامة الناس يقول ده الشيخ فلان ده بيطلع على القناة الفضائية بياخد له معرفش قد كذا كل شهر، ما يلاقيش واحد يقول له يا أخي أقف، يا أخي اتق الله، يا أخي ما شأنك به، هو لا يأخذ من مالك، هو يقتطع من وقته وجهده وماله أيضا علشان يروح ويقدم شيء للمسلمين، ليه تتكلم عليه ليه؟ للأسف الشديد غالبا لا نجد هذا الذي يرد غيبة أخيه، وإنما نجد من يسانده. أيوة يا سيدي ما هو خلاص، ها إيه الموضوع يا عم؟ عمالين نتصل عليه بالتليفون وكل ما نكلمه ما يردش ولا يجيب، خلاص استغنى. يوم التاني قال له ما خلاص، من يوم ما طلع في الفضائيات ما عادش يبص لحد، ما فيش حد يرد غيبة أخيه المسلم، ما فيش حد يدافع عن عرض أخيه كما دافع معاذ بن جبل وذكر ما يعرف عن أخيه من الخير. ألا نجد أحدا كمثلي؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما الأم دعت على ولدها أم مصطح، لما تعثرت وقالت تعس مصطح، قالت لها عائشة بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فين فين اللي يذكر المحاسن ويكتم المساوئ أو يخفيها أو يدفنها ما لم تكن مشهورة ولا بدعة ولا منهجا لهذا الإنسان؟ أنا أقول هذا لكم أيها الإخوة، أقول هذا للحاضرين معي الآن، سواء كانوا من الإخوة طلبة العلم أو من غيرهم، حذاري من الكلام على الناس، حذاري. فقد قال معاذ أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لعلي ذكرت لكم من قبل يعني الإنسان على ضعفه وقلته وإنه محدش يعرفه وكل حاجة يعني، إلا أن الناس لا يسكتون. لما أصلي هنا في في في في المجمع في رمضان، وفاجأ أن واحد يجي يقول ده في واحد بيقسم أن الشيخ عبد الله بياخد 5000 في الليلة. قلت له ليه شغال رقاصة؟ يعني أنا أظن أن هي لو راقصة لن تصل إلى هذا الحد. 5000 في 35 دي تبقى شغلانة جامدة جدا. ده احنا نعمل رمضان كل شهر ونطلع فتاوى بقى فشوفوا يا اخوانا ويقسم على هذا. طب انا عايز اعرف انت بتقسم بناء على ايه؟ وامور كثيره والله يا اخوانا انا بسمع عن نفسي كلام انا نفسي ما كنتش اعرفه حقيقه، يعني امور غريبه جدا. واللي يقول لك ده الشيخ عبد الله جاب خادمه عنده في البيت، ليه يا اخويا؟ كنت فاتح بنك ها؟ ولا كنت كسبت المليون؟ زي ما واحد اتصل بيا برضه بيقول لي الف مبروك يا شيخ على المليون اللي كسبتهم من المسمار المزمار الذهبي. مليون؟ قلت له يا ابني انا لو خدت مليون ما كنتش هرد على التليفون. فنسال الله ان يتوب على اخواننا وعلينا. والله يا اخواننا الكلام على الناس هذا يوبق يهلك. نعم، وهو طبعا لن يسلم أحد. إحنا يعني نعلم أن يعني ربنا عز وجل وهو الله سب وشتم من اليهود، وده برضو يدينا معنى آخر بقى في جانب آخر، أنك لابد أن تصبر على الأذى، والأذى غالبا ما يكون بالأقوال وقد يكون أحيانا بالأفعال. قال معاذ بن جبل لهذا الرجل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. احنا ما نقدرش نحكم إلا بالظاهر، وكعب بن مالك ظاهره خير. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا أو مبيضا يزول به السراب، يعني رأى صلى الله عليه وسلم سواد رجل أو خيال رجل يزول به السراب، واحد راكب على حاجة وجاي والسراب يزول به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. العلماء لما شرحوها قال بعضهم كن أبا خيثمة يعني هل أنت أبو خيثمة، وهذه من أساليب العرب. وقال بعضهم وهو الأصوب كما رجحه النووي كن أبا خيثمة يعني اللهم أرجو أن يكون هذا أبو خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري رضي الله عنه. وأبو خيثمة الأنصاري اختلف في اسمه، فقيل اسمه سعد ابن خيثمة قاله ابن حجر ورجحه رحمه الله، وقال النووي اسمه عبد الله ابن خيثمة، وقال غيرهم هو فلان ابن قيس. هذا أبو خيثمة الأنصاري قال وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. احنا ذكرنا الكلام ده، تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، وفي رواية توضح المعنى حضرني همي، وفي رواية أخرى أهمني، يعني كان عايش كويس وخلاص بقى الغزوة راحت وانتهى الموضوع، لغاية ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم إيه يرجع، فحس إن لحظة الإيه الحساب الدنياوي طبعا اقتربت، فحزن وتألم في نفسه يا ترى هقول إيه؟ ماذا أجيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فطفقت أتذكر الكذب. الكذب يعني قعدت أقول في نفسي أنا ممكن أقول له إن أنا ما كانش عندي رحلة، والرحلة ما كانتش إلا بعد ما أنت مشيت صلى الله عليه وسلم. ممكن أقول له إن أنا كانت زوجتي مريضة وعشان كده قلت إن أنا أبقى معها أمرضها. طيب أنا ممكن أقول له إن أنا، وهكذا بدأت أتذكر الإيه؟ الكذب. وأقول: بما أخرج من سخطه غدا. أنا إزاي ما خلهوش يغضب علي لما يقابلني؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. أروح لده وأسأله وأروح لده وأسأله، ها إيه رأيك؟ إزاي أجاوب النبي عليه السلام؟ أنا ما طلعتش وكنت عندي القدرة على إني أطلع، أقول له إيه؟ ده برضو من النفس الأمارة بالسوء اللي بتدفع الإنسان يلا بقى أخرج من سخطه وخلاص. وزي ما احنا هنشوف برضو بعد شوية لما هيروح ويعترف، الناس من أهله هيقولوا له: طب أنت كان ممكن تحل المشكلة زي ما غيرك حلها. لا، العبرة بالعواقب. قال: فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قائما زاح عني الباطل، أو راح عني الباطل، وعرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. أول ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص كاد أن يصل الـ الـ الـ الهاجس النفسي والوسوسة الشيطانية اللي كانت جوايا دي راحت وزالت عني، وقلت: لا أنا مش هنجو، لو أنا كذبت عليه هينزل القرآن يكذبني. يبقى أجمعت إيه؟ صدقه. يبقى لازم أصدقه عليه الصلاة والسلام، والله يتولى أمري. قال: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وفيه استحباب أن يبدأ الرجل إذا كان قادما من سفر أن يبدأ بالإيه؟ بالمسجد، فيصلي فيه ركعتين قبل أن يعرج على أي شيء آخر. وإذا كان رجلا كبيرا أو مشهورا أو له مكانته بين الناس ويعلم أنهم سيقدمون للسلام عليه، يستحب له أن يجلس في مكان عام، والأولى أن يكون طبعا فين؟ في المسجد، ليسلم عليه الناس كما فعل خير الناس صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. 84 دول، طبعا احنا فين بضع من كم لكم؟ من 3 إلى 9. البضع دول 84 جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحلفوا له: والله يا رسول الله كان نفسنا نخرج معاك، والله احنا كنا قاعدين هنا حزانة واحنا بنسمع أخبار الغزو وانتم ماشيين والمعجزات الجميلة. منافقين دول، ها منافقين، اللي انت شفتها واللي حصلت معاك في الغزوة والمطر اللي نزل وكذا، احنا لما سمعنا الأخبار كان نفسنا نبقى موجودين. طبعا هم وإن لم يقولوا هذا الكلام، لكن أنا أتصور أنهم يقولون مثل هذا: هذا منافق وعاوز يخلص، هيعمل إيه؟ سيتكلم بمثل هذا والله أعلم. فأنا كان نفسي أخرج معاك والكلام ده، لكن والله كنت معذور. وتاني يقول: والله عربيتي خلصت بنزين وما قدرتش أروح. والتالت يقول: والله أنا فلوسي خلصت. وما وكل واحد يطلع بإيه؟ بحيلة، نعوذ بالله من النفاق وأهله. خد بالك إن اللي احنا بنحكيه ده ممكن يتكرر كثيرا جدا، والتاريخ كله والله يا أخوانا شيء عجيب جدا. أنا كلما قرأت في التاريخ وجدت العجب العجاب، سواء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيرها. الواقع هو الواقع بالضبط، المنافقين هم المنافقين، الحجج والأعذار هي هي، كل اللي مختلف إيه؟ الأسماء بس. كان زمان كان اسمه صعصعة وكان اسمه كذا وكان اسمه كذا، دلوقتي بقى اسمه تامر، ها، وبقى اسمه وائل، وبقى اسمه هيثم. لكن الواقع هو الايه؟ هو الواقع بالضبط لا خلاف. قال فقبل منهم علانيتهم، يبقى ده يدينا معنى اننا لا نحكم الا ايه؟ بالظاهر، والله يتولى السرائر. واستغفر لهم صلى الله عليه وسلم ووكل سرائرهم الى الله تعالى. قال حتى جئت فلما سلمت تبسم صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب، تبسم تبسم المغضب، وده برضو فيه إشارة إلى أن الابتسامة مش شرط يكون معناها الفرح. لما واحد يكون بيضحك لك وهو قرفان منك بيقولوا عليها ضحكة إيه؟ ضحكة صفرة. وكان بيقول إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، ده ممكن يكون تبسم غضب. فالتبسم قد يأتي للسرور وقد يأتي أيضا في وقت الإيه؟ في وقت الغضب. ولذا قال فلما سلمت تبسم تبسم المغضب صلى الله عليه وسلم. شوف الفرق بين الابتسامة دي والابتسامة اللي جاية بعد كده، افتكر. ثم قال تعال ينادي، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه. هذا موقف صعب جدا، صراع نفسي رهيب يعتمل الآن في قلب كعب رضي الله عنه. لقد تخلف عن الرسول من غير عذر، وها هو ذا يرى بنفسه المغموص عليهم في النفاق. قد أتوا وجلسوا أمام الرسول وحلفوا له فصدقهم على ظاهرهم وأخذ علانيتهم، بل وبايعهم، بل واستغفر لهم. صراع نفسي، أنا ليه ما أعملش زي دول؟ وأنا يمكن ربنا يعذرني، أنا لا أقصد أن نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقصد النفاق، بس أخرج من سخط رسول الله. وكان ممكن يقول له أنا ما طلعتش وخلاص وانتهت القضية، لكن رسول الله كان له في قلوبهم مكانة، يخافون من غضبه، مش لأنه هيضربهم بالسيف، إنما سلطان النبي صلى الله عليه وسلم كان في قلوب الأصحاب ولم يكن على رقاب الأصحاب. فقال لي ما خلفك، أنت ما جيتش معانا ليه الغزوة؟ ما خلفك، ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ابتعت ظهرك يعني إيه؟ يعني اشتريت راحلتك. قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند أحد غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. هذا مقام المعترف الذي يبوء بذنبه، لا يكابر ولا يجادل ولا يماري، مع أنه قد أعطي جدلا. بيقول يا رسول الله أنا لو كنت قعدت عند حد تاني من أهل الدنيا غيرك كنت هتصرف أي تصرف وهحتل أي حيلة وأخرج من غضبه بعذر وخليه يعذرني ويصدقني أكتر من أي حد تاني. ليه؟ لأن أنا أعطيت فصاحة وقوة في الكلام، وهو رجل إيه زي ما قلنا؟ شاعر، والشاعر ده كلامنجي، عنده قدرة على إنه يتكلم ولإنه يعني يحول لك الخزف ذهبا، هو ده شغل الشعر أصلا. عشان كده بيقولوا أعذب الشعر أكذبه، أعذب الشعر أكذبه. ليه؟ يشوف واحدة وشها مكرمش وحالتها صعبة، وبعدين لما يزينها الشيطان ولا الكلام ده، ولا هو حتى هي زوجته ويريد أن يجاملها علشان يخرج من سخطها بشيء، أقول لها وجهك قمر منير وعيناك لؤلؤة معرفش إيه وكفاك حرير كذا، شاعر. لكن أنا لا أرضى بهذه المقولة. أعذب الشعر أصدقه، هذا ما أقوله، ما كان خارجا من القلب، مع مراعاة برضو الصور الفنية والكلام ده، لكن لها حدودها. فبيقول أنا لو قلت لك أو حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه. أصل الرسول ينزل عليه الوحي، مش أي حد هتكلمه كلمتين وخلاص وتخرج من غضبه وينتهي الموضوع وتعدي الحكاية كده بقى، لا، ممكن ينزل الوحي يقول له لا، كعب بن مالك قال كذا والصواب كذا. ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، أنا لو قلت لك الحقيقة حتى لو غضبت علي إني لأرجو فيه عقبى، خد بالك من المعنى، عقبى الله عز وجل. الأولين دول ما فكروش في العاقبة، فكروا في إيه؟ فكروا في العاجل ونسوا الآجل. إحنا بس أهم حاجة النبي ما يسخطش علينا وخلاص ونسكته. قال كعب رضي الله عنه معترفا للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. يقولها هكذا صريحة صادقة حتى لا يغلفها، أنا ما كنتش أقوى مني في الفترة دي. هذا الاعتراف سيجر عليه ما سترى، ولكن العاقبة لمن اتقى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. سبحان الله، كلمة غريبة جدا لما يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تفهمها كده أما هذا فقد صدق، معناها إيه؟ كأنه صلى الله عليه وسلم يرى أن الآخرين كاذبون، أما هذا ده تحديدا إشارة إلى كعب فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. دي كانت آخر كلمة سمعها كعب بن مالك من النبي صلى الله عليه وسلم، وما حصلش ما بينهم كلام لمدة 50 ليلة بعد كده. كأنها مقارنة بينه وبين غيره، هو صدق والآخرون كذبوا. 50 ليلة لم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك أي خطاب بعد هذا. قال: وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، وثبوا خلفه، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا. ده بقى الايه، ممكن نقول تثبيط الهمم، ممكن نقول من باب الشفقة والخوف عليهم، يعني ينظر في نية القائل. احنا ما نعرفش ان انت عملت ذنب قبل الذنب ده، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. الذنب الحقيقي اللي انت عملته ان انت معرفتش تخرج من المأزق دوت، وما عملتش زي المخلفين الباقيين اللي جموا اعتذروا واستغفر لهم رسول الله. وانت كان ممكن يكفيك الذنب بتاعك ان الرسول ايه يستغفر لك، انت غير المنافقين الباقيين. قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني، بالنون الثقيلة، او فما زالوا يؤنبونني يلوموا فيا، حتى اردت ان ارجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكذب نفسي. ليه ما رجعتش؟ ليه كذا؟ من شدة الإلحاح عاوز يرجع. لا يا رسول الله، أنا كان عندي عذر. قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ والإنسان يتأسى في حزنه إذا كان له في بلواه إيه؟ نظير. الإنسان يتسلى من حزنه إذا كان له في بلواه نظير. في حد زي كده؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قال ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. في اثنين قال قلت من هما؟ قالوا مرارة ابن الربيع مرارة ابن الربيع الايه؟ مش عارفين كويس. وهلال ابن أمية برضو مش عارفين كويس. قالوا قال مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. مرارة بن الربيع العمري وقع في بعض الروايات عند في صحيح مسلم العامري، لكن هذا خطأ كما قال النووي وابن حجر، وإنما هو العمري نسبة إلى عمرو ابن عوف ابن الأوس. وهلال بن أمية هو هلال بن أمية الواقفي، ابن واقف ابن امرئ القيس، ينتهي أيضا إلى الأوس. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. يعني إيه الاثنين اللي هم قالوا عليهم دول؟ اثنين صالحين، مش منافقين. لو منافقين كنت أقول لا مفيش حد زي في المسألة دي، لكن هما رجلان صالحان وقال نفس الذي قلته، فكان هذا نوعا من الايه؟ من التسلية لحزنه أو لشيء من حزنه رضي الله عنه. قال فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. احنا الثلاثة تحديدا محدش يكلم كعب بن مالك ولا هلال بن أمية ولا مرارة بن الربيع، محدش يكلمهم. يعني محدش يكلمهم، مش قدام النبي ما نتكلمش ونيجي من ورا ونكلم كعب من هنا ونكلم هلال بن أمية من جانب، لا، اللي هيكلمهم سيعرف النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة عارفين كده. الرسول يوحى إليه، مش لأنه يعلم الغيب، لا، يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. فما فيش حد كان بيكلمهم خالص، حتى ولا حتى بيرد عليهم السلام، تصور. وأجاز أهل العلم ذلك إذا كان للمصلحة ألا ترد السلام على مبتدع أو على صاحب معصية إن كان من باب الزجر له، بس ما حدش بقى يسوق فيها وكل واحد يعمل لنفسه معذرة، يعني بيتأسى وبيقتدي بالرسول ويعدي على الأخ عمل معصية ما يردش عليه السلام ولا يرمي عليه السلام. كلنا أصحاب بلاوي، وربنا يسترنا كلنا. قال فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا كل الناس. قال حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. وفي رواية إسحاق بن راشد عن الزهري قال وما من شيء أهم إلي، كان أشد حاجة عنده اللي بتشدد الهم عليه، وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي رسول الله، أو يموت صلى الله عليه وسلم، أو يموت فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي أحد. ده كان أشد شيء على كعب رضي الله عنه. تنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي، الأرض كلها. في رواية تانية قال حتى تنكرت لنا الحيطان، فما هي بالحيطان التي نعرف. قال فلبثنا على ذلك 50 ليلة. 50 ليلة ممنوع إن حد يكلمهم أي كلمة ولا حد يرد عليهم السلام، ييجوا ويروحوا، حتى لما حد يسأل عليهم الناس ما يجيبوش سيرته على لسانهم، يشاوروا له هناك اهو اللي ماشي ده. قال فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. استكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، يبقى ما كانوش بيشهدوا صلاة الجماعة، وربما يكون لهم عذرهم في ذلك من شدة ما أصابهما رضي الله عنهما. هذا ما قاله أهل العلم. قال وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، كنت أقوى واحد فيهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم ما بيكلموش، تخيل واحد رسول الله لا يكلمه، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول هل حرك، أقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيرد عليه خالص، فيسأل نفسه يا ترى حرك شفتيه برد السلام علي ولا حتى ما حركهاش؟ قال ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، يريد أن ينظر إلى رسول الله محروم، والحرمان عليه شديد، إنه لم يحرم من كلام قائد ولا رجل متسلط، إنما حرم من كلام أحب الناس إلى قلبه وأقربهم إلى فؤاده وأعزهم على نفسه، إن كلام الناس كلها قد لا يساوي عند كعب شيئا أمام أن يمتنع رسول الله حتى عن رد السلام عليه، فيسارقه النظر وهو في صلاته، وهذا ليس مما يبطل الصلاة. قال فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي صلى الله عليه وسلم، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين، فيش ولا واحد بيكلمه كلمة، مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، لعله يجد عنده شيئا يسليه. الإنسان وهو مهموم بيدور على حد يفضفض معاه يكلمه. لما اشتدت الجفوة عليه قال مشيت حتى تسورت، يعني صعدت على سور جدار حائط أبي قتادة، قال وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. وفيه جواز أيضا أن يدخل الإنسان بيت أخيه بدون إذنه إذا كان ذلك يرضي ولا يغضبه، وإذا أمن أن لا تكون له زوجة مكشوفة. أنا عارف الإخوة ما بيصدقوا يلاقوا فرصة، نبص لا أحد طالع عندي البلكونة هرمي من فوق. قال فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له يا أبا قتادة، يا أبا قتادة أنشدك بالله، يعني أسألك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ أنا منافق يا أبا قتادة؟ هل أنت تتصور أن يكون في نفاق؟ هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. سكت ليه؟ لأنه منهي عن الكلام، مش بقى الرسول مش شايفنا نتكلم. فعدت فناشدته فسكت. الثانية فعدت فناشدته فقال في الثالثة الله ورسوله أعلم. يا الله، الله ورسوله أعلم. خد بالك العلماء قالوا إن كلمة الله ورسوله أعلم هو لم ينوي بها أن يكلم كعبا، وإنما قال هذه الكلمة من شدة إلحاحه كأنما يكلم نفسه، فهم؟ كأنما إيه؟ يكلم نفسه. واحد يقول لك أنت ما شفتش ما عرفش مين؟ رد علي ما شفتوش، أنا بكلمك ما شفتوش. فتقول إيه مثلا؟ كل واحد في حاله، أو الله أعلم. الله أعلم دي قالوا إن هذه لا تعد من كلامك لمن يخاطبه. المقصود إيه؟ المقصود أن أبا قتادة لم يحنث في عدم كلام كعب، وإنما قال هذه الكلمة دي خارجة عن حدود الكلام الموجه إلى كعب رضي الله عنه. قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، والنبطي من الأنباط وهم الفلاحون، وهي مأخوذة من استنباط الماء استخراجه، الفلاحون في الشام الروم اللي هم النصارى. هذا الرجل هذا النبطي يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، شوف أنا عشان تعرف إن كعب بن مالك كان له مكانة إعلامية قوية جدا، وصل خبره لغاية ملك غسان النصراني بالشام، فأراد أن يوقع كعب بن مالك في الفتنة أو يوقع الفتنة بين الرسول وأصحابه. شوف ده من أعظم البلاء ده، خد بالك. قال: وكنت كاتبا فقرأته، أنا كنت بقرأ وبكتب، أريت الجواب، فإذا فيه ملك غسان كتب له إيه بقى؟ أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، يعني بعد عنك وسابك. صاحبك اللي هو مين؟ صلى الله عليه وسلم. ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، أو ولا مضيعة اللي تنصح، يعني اللي زيك أنت ما يتهنش أبدا ولا يضيع أبدا، أنت رجل لك مكانتك عند الناس كلها. فالحق بنا نواسك أو نواسيك، تعاللنا وإحنا هنكرمك وهنقدرك وهنعرف مكانتك، وسيبك من اللي مش عارف مكانتك. شوف البلاء ده لما يحصل لك وانت بعيد عن الإخوة هتعمل ايه؟ لما يجي لك واحد من أهل البدع ويقول لك هم عاملين عليك شغلانة ليه؟ دول شوية وهيكفروك، سيبك منهم، تعال عندنا، احنا عندنا كل حاجة متاحة ومفيش عندنا أي مشكلة، هتعمل ايه؟ هتبدأ تطعن في كل المشايخ وكل الدعاء وكل أهل العلم، زي ما في ناس نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم انتكس بسبب معاملة بعض الناس لي. نسأل الله أن يهدينا ويهدي المسلمين. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. فتيممت، يعني قصدت بها التنور اللي هو الفرن، فسجرتها، حرقت الإيه؟ الورقة دي. وفيه جواز أن يحرق الإنسان شيئا فيه ذكر الله عز وجل، لأنه قال إيه؟ ولم يجعلك إيه؟ الله بدار هوان. قال: فسجرتها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. يا الله، يعتزل امرأته؟ يعني مفيش حد، أي مخلوق هيتكلم معاه بعد كده؟ أي حد، حتى امرأته اللي الإنسان بيبقى راجع الدنيا كلها بره بتكشر في وشه، امرأته ربما تبتسم له ابتسامة تهون عليه شيئا، لا، ممنوع. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ شوف مدى الخضوع والسمع والطاعة، مش يتجبر ويتكبر. ومعذرة بقى، يجي واحد يتكلم بقلة ذوق يقول: هو حتى كمان الزوجة محرمة علينا وانتو؟ لا، هذا صحابي الرسول. أطلقها أم ماذا أفعل؟ عشان أبقى عارف برضو. فقال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها، ما تقربش منها، يبقى لا يكون بينكم إيه؟ جماع أو معاشرة زوجية. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، إلى هلال بن أمية ومرارة ابن الربيع، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. ما خلهاش عنده ليه؟ يعني هو لما يتكلم عن نفسه قال: وكنت أشب القوم، أنا شاب جلد، فأخاف إن أنا يعني تنزو بي شهوتي، وهي شهوة حلال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى فأقع فيما نهى عنه الرسول، فعشان أحل المشكلة روح اقعدي عند أهلك دلوقتي لغاية ما تشوف الموضوع ده هيوصل لفين. وطبعا ليس المقصود بهذا الإيه؟ الطلاق. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، رجل كبير في السن محدش بيخدمه، فهل تكره أن أخدمه؟ جاي تستأذن الأول، مش خفية ولا سر. قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقلت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهله يحتمل أن يكون من نسوة آخرين في أهله، ويحتمل أن يكون من بعض المنافقين، ويحتمل غير هذا من الاحتمالات. قال لي بعض أهلي لكعب بن مالك، يعني لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأته لا لابن أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب، يعني ممكن أخدم نفسي مش محتاج حاجة. قال فلبثت بذلك 10 ليال فكملت لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت 50 ليلة ولا يكلمه رسول الله، 50 ليلة ولا يرد رسول الله عليه السلام، 50 ليلة ولا يكلمه أحد ولا يسلم عليه أحد ولا يجيبه أحد، بل وحتى امرأته أمر باعتزالها 50 ليلة وهو لا يدري أيقبل الله توبته واعترافه أم لا يقبل. قال فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض ما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع، يعني صعد الجبل يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي، يعني من قبيلة أسلم، سعى نحوه وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه. أخيرا برق الفجر وبان النور واستنارت الدنيا من جديد، سيكلمني الناس، بل تاب الله عز وجل علي وهذا أعظم من كل شيء. قال نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته والله ما أملك غيرهما يومئذ، مش معايا إلا هم، بس من شدة الفرحة خلعتهم وديتهم له، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم، يعني أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك، يعني هنيئا لك، صدق الله فصدقه الله. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. شو الصحابة بيفتكروا إيه؟ بيفتكروا حتى قيام الرجل لأخيه، حتى الرواية بتقول فكان كعب لا ينساها لطلحة. فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور. الأول كان بيتبسم تبسم الإيه؟ المغضب، وهو الآن صلى الله عليه وسلم يبرق وجهه من السرور. قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وأنا عايز أقول لك يا أخي الكريم، جدد التوبة دائما إلى الله وأكثر الاستغفار، فلعلك ترزق بيوم يمر عليك يكون خير يوم عليك منذ ولدتك أمك بقبول توبة الله عليك، غير أنه لا وحي بعد رسول الله. طيب العلماء اتكلموا في مسألة خير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أليس خير يوم يمر على الإنسان هو يوم إسلامه؟ الجواب يكون إيه؟ نعم ولا بلى؟ لا، الجواب عن أليس بلى، الاستفهام المنفي، بلى هذا خير يوم يمر على الإنسان. فقال ابن حجر رحمه الله تعالى جمعا بين القولين، يوم إسلام كعب هو خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه، لأنه هو بداية سعادته، ويوم توبة الله عز وجل عليه هو يوم إكمال هذه السعادة، فهو خير من يوم إسلامه. وأنا أستريح جدا لهذا الجواب، فيرحم الله ابن حجر. فقلت كعب بن مالك يقول أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل من عند الله عز وجل، من فوق، من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر فرح استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر. اللهم أرنا وجه رسولك في الجنة، وأرنا إياه في منامنا في الدنيا، وأرنا وجهك الكريم في الجنة يا رب العالمين. إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه صلى الله عليه وسلم. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. أنا عشان التوبة دي بهذه البشارة العظيمة بتوبة الله عليه أنا هطلع مالي كله أتصدق به. طيب ألا يتعارض هذا مع قوله نزعت له ثوبي والله ما كان عندي غيرهما؟ لا تعارض، لأن المقصود ما كان عندي غيرهما من الإيه؟ من الثياب، لكنه كان عنده إيه؟ أرض رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. شوف برضو، وفيه أن يكون الإنسان مشفقا على الإنسان لما تأخذه الحماسة ويريد أن يتصدق بماله كله، فيخاف عليه من أن يتضرر أو يفتقر، فيقول أمسك عليك إيه؟ بعض مالك. فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق. اسمعوا، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. وتعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله إيه؟ صديقا، والعكس مع الكذب والكذاب والعياذ بالله. قال فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. هو ابتلاء، لكن هو في الأصل إيه؟ نعمة، ونعمة عظيمة. قال والله ما تعمدت كذبه منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. احنا خلاص قربنا نخلص. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، الآيات اللي قرأناها في صلاة المغرب، إلى قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قال: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله، يعني من صدقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فاكرين اللي قالوا بقى ده احنا والله كان نفسنا نحضر الكلام ده؟ فضحهم الله فضيحة عظيمة. عشان كده سورة التوبة اسمها سورة التوبة، واسمها أيضا سورة الايه؟ الفاضحة، لأنها فضحت هؤلاء المنافقين. قال كعب: إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. نجس، دول أنجاس، أنجاس في اعتقاداتهم، قلوبهم نجسة، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فسماهم الله فاسقين، وسماهم كاذبين، وجعل مأواهم جهنم، وسماهم رجسا. في أشد بلاء من كده؟ قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قال: وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما تخليفه إيانا وإرجاؤه عن حلف من حلف له واعتذر إليه فقبل منه. يعني إيه؟ يعني بيقول إن كلمة وعلى الثلاثة الذين خلفوا مش معناها الذين تخلفوا عن الغزوة، هذا تفسير كعب رضي الله عنه والذي عاش القصة، ولكن المقصود خلفوا يعني خلفهم رسول الله وأرجى أمرهم وأخرهم حتى ينزل فيهم الايه؟ حتى ينزل فيهم الوحي. هذه قصة كعب بن مالك وقصة توبته رضي الله عنه وأرضاه، فيها من الفوائد ما قد رأيتم، وفيها ما هو أكثر من ذلك بكثير، إلا أن الوقت دائما يداهمنا ويضيق علينا فيوقفنا عند ما لا نحب أن نقف عنده. أيها الإخوة، إن المؤمن حقا من يعترف بذنبه بين يدي الله عز وجل ويبوء بنعمة ربه عليه ويبوء بذنبه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه، كما قال سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله وسلم وبارك عليه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يرزقنا وإياكم القبول والفوز في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والصليبيين والروافض والمنافقين وأعداء دينك أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من أدناس اليهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من أدناس اليهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من أدناس اليهود، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.